تسير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور والله الذي كذلك النشور كذلك النشور الله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله الله الله يا سلام إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وما تحمل من أنثى وأنثى

يستوي البحران هذا فرات ساحب شرابه ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الليل في النهار يوجد الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس كل يجري بأجل مسمى يدبر لهم كل يجري بأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون Allah Allah Allah Allah

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. والليل إذا يغشيها. والسماء الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.